فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل أو يمثل له الرجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم معه، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة. رواه أحمد والسياق له وأبو داود وابن ماجه مختصرا، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي والألباني، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن، ونقل تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. في هذا الحديث العظيم الطويل بيان هذه الرحلة الروحية وكيف سيحدث عندما تخرج من البدن حتى تعود إليه وتمكث في القبر. وقوله في الحديث فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني قبل أن يلحد، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهذا كناية عن سكونهم وعدم التفاتهم يمينا أو شمالا، والطير لا يسقط إلا على ساكن، فكأن على رؤوسهم الطير يعني في غاية السكون والهدوء، وهذا حال الصحابة في مثل هذه المجالس، لأن مجالس العلم والإيمان وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت صفة مجلسه عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم أطرق جلساؤه، وسكتوا فلا ينطقون، وسكنوا فلا يتحركون، سكنوا من هيبته. قال وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني يضرب بطرفه في الأرض، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ويرفع بصره ويخفضه 3 مرات. وهذا فعل المفكر المهموم. ثم أمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم طبق ذلك بنفسه فقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات. ثم أخبرهم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني إدبار عن الدنيا وإقبال من الآخرة، اتصال بالآخرة، خروج من هذه ودخول في الأخرى، فهذا هو وقت الاحتضار، وهو وقت الانقطاع عن الدنيا وإدبارها والإقبال على الآخرة والاتصال بها. نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وهذا للطف والعناية، كأن وجوههم الشمس، يعني وجه كل واحد كأنه الشمس، كأنه الشمس في نورها وإضاءتها ولمعانها. إذن ملائكة الرحمة وجوههم مضيئة لامعة كأنها الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة يعني من الحرير. والدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. فإذا نستفيد أن ما تأتي به الملائكة لروح المؤمن من الجنة يأتونه بحرير واللون أبيض، بحريرة بيضاء، فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك. وهذا إخبار له برضا الله تعالى إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، هكذا يبشرون في الحديث. فأين ستوضع الروح إذا أخرجت؟ فأين ستوضع الروح إذا أخرجت؟ في حريرة بيضاء. من أين؟ من الجنة. مع من؟ مع ملائكة الرحمة. طيب والطيب؟ قال: وحنوط من حنوط الجنة. فهذا مسك وطيب مجلوب من الجنة. الحرير من الجنة، والمسك الطيب الذي يخلط لأكفان الموتى وأجسادهم الحنوط مجلوب من الجنة أيضا. معهم حرير ومعهم المسك، معهم القماش ومعهم الطيب، استعدادا لتلقي روحه، لأن هذا هو الفراش الذي سيصعد عليه إلى السماء. ففيه فراش سترقد عليه الروح وطيب واستعداد للصعود حتى يجلس منه مد البصر، فإذا يكونون قريبا جدا منه وهم يجلسون الملائكة ويراهم أمامه مد البصر، فعددهم كثير جدا مد البصر، ينتظرون خروج الروح منه. لماذا يجلسون؟ للانتظار. ماذا ينتظرون؟ خروج الروح. ينتظرون من؟ ملك الموت، لأنه هو الذي سينزعها ثم يسلمهم إياها. ففيه استلام تسليم، ثم يأتي الملك الكبير ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فهو أقرب إليه منهم ملك الموت. أين يكون مكان ملك الموت؟ عند رأسه، ليس عند رجليه ولا عند وسطه، عند رأسه. ماذا يفعل ملك الموت؟ يتكلم فيقول ملك الموت: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة. وهذا يقوله ملك الموت وحده، ولكن قد وردت رواية أخرى عند أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة. حديث صحيح. ويحتمل أنهم كلهم يقولون ذلك، ويحتمل وهو الأظهر أن الذي يقول هو رئيسهم ملك الموت للحديث والرواية المتقدمة، فهو الذي يتكلم بالنيابة عنهم، هو رئيسهم ملك الموت، يقول ملك الموت أخرجي راضية، يخاطب الروح الآن، الكلام مع الروح من قبل الملك، أخرجي، وهذا فعل الأمر، أيتها النفس الطيبة، وهذا ثناء عليها. طيب إلى أين؟ إلى مغفرة من الله ورضوان، وهذا تبشير، ليس أمامها إلا المغفرة والرضوان، والبشارة بدفع العذاب وحضور الثواب. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا معنى الآية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت. الشيخ لما فسر الآية في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال: وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت. ما هي ردة فعل الروح على هذا الكلام؟ تخرج. كيف تخرج؟ قال: كالتسيل، كما تسيل القطرة من في السقاء. لو أخذت إناء فيه قطرة ماء ثم أملته، كيف تنزلق قطرة الماء على جدار الإناء من الداخل بكل يسر وسهولة؟ كيف تنزلق؟ هكذا تخرج روح المؤمن من جسده. إذن خروج سهل وميسر وسريع. طيب، فإذا قال قائل: ألم يمر معنا سابقا أن المؤمن يعاني من النزع، يعاني من الشدة، في كرب، في سكرات الموت؟ ألم نقل إن الموت بعرق الجبين لأن هناك شدة عند الاحتضار؟ فكيف نوفق بين هذا وبين أن خروج الروح سهل وميسور، وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء؟ أجاب العلماء بإجابة، ومنها أن أول الأمر عليه شديد، أول الأمر على المؤمن شديد إذا تغشاه الموت، إذا نزلت به السكرات، سكرة الموت، وإذا تغشاه الموت شدد عليه لكي يكفر الله به من خطاياه ويرفع به من درجته ويرفع به من درجته ويزيد به من أجره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت جعل يكشف الثوب عن وجهه ويرد ويكشف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذا مرحلة السكرات هذه أول ما ينزل الموت ويتغشاه شدة، وممكن ينشأ عنها عرق الجبين. فإذا انتهت الشدة خرجت الروح بسهولة، تنفك الأزمة وتنفك الشدة وتخرج الروح بسهولة كما تسيل القطرة من في السقاء. قال ابن حجر الهيتمي: ولا ينافي ذلك ما مر أن المؤمنين يشدد، أو أن المؤمن يشدد عليه عند النزع، لأن محله فيما قبل خروج الروح. وقال القاري: ولا منافاة بين شدة النزع واضطراب الجسد وسهولة خروج الروح، بل قد يكون الأول سببا للثاني. فإذا ما يحدث للجسد الشدة سبب السهولة التي ستخرج بها الروح فيأخذها. فإذا هي تخرج طواعية، تخرج تلقائيا، تخرج بكل يسر وسهولة. ماذا يفعل ملك الموت؟ يستلمها مباشرة، يأخذها. ثم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا خرجت روحه في هذه اللحظة ماذا سيحدث؟ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. كم الملائكة؟ كثير جدا. السماء أكبر ولا الأرض؟ السماء أكبر. هل هي واحدة؟ لا، سبعة. وقد أخبر أنه ما في موضع أربع أصابع في السماء، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. إذن السماء هذه الضخمة جدا، سبع سماوات مليانة ملائكة مليئة. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فهي ترتج بالملائكة الذين فيها يعبدون الله، قائمين راكعين ساجدين. هؤلاء الملائكة عدد ضخم جدا، وفي ملائكة بين السماء والأرض، وفي ملائكة في كل سماء. لحظة خروج روح المؤمن كل الملائكة هؤلاء يصلون عليه، كلهم كلهم ملايين ملايين من الملائكة يدعون له. قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء استعدادا. مع المسافة الآن، المسافة بعيدة جدا، لكن في استعدادات تجري في العالم العلوي لاستقبال الروح التي في الأرض، لأن هناك الآن صعود، والاستعداد المسبق يدل على التكريم والأعداد الهائلة هذه التي تدعو. ثم ليس فقط يصلون عليه يستغفرون له ويطلبون له الرحمة، وإنما يسألون الله، يسألون الله ليس من أهل باب، لأن السماء لها أبواب، وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء لها أبواب. قال ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. إذن هذه السماوات لها أبواب، وكل باب موكل به ملائكة هم يفتحونه وهم يغلقونه، وكل باب أهل كل باب، السماء أبواب، أهل كل باب يدعون الله أن يكون مخرج مصعد الروح هذه من عندهم من قبلهم، لأن في رائحة طيبة جدا والملائكة تحبها ويريدون أن يتنعموا بها، وأن يكون هذه الروح مخرجها من عندهم وليس من باب آخر. فالملائكة تريد أن تتشرف به وتريد أن تتنعم بروحه الطيبة. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، ففي مرافقين، في هناك استلام وتسليم ووضع في حريرة وطيب، وفي وفد مرافق، فهناك وفد يستقبلها في الأرض، وهناك وفد يصعد بها، وهناك ناس، وهناك وفد ينتظرها في السماء ليفتح لكي يعرج بها من قبلهم. قال حتى إذا خرجت، قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد راوي الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، فالمسك تحديدا من الطيب الذي يكون لهذه الروح. ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، لأن هذا الطيب جاء من الجنة ولذلك رائحته جميلة جدا، فالملائكة تتعجب منه، وهذا فواح لدرجة أن أهل السماء يقولون روح طيبة جاءت من قبل الأرض. كم المسافة؟ صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. هذا دعاء الملائكة، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فهذه روح طيبة مؤمنة مخلصة صادقة مخبتة منيبة، هذه روح تقية نقية، ولذلك يقول الملائكة في الدعاء لها صلى الله عليك. وليس فقط الدعاء للروح، وإنما الجسد أيضا، وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول، يعني يقول الله عز وجل: انطلقوا به إلى آخر الأجل، وسنعرف ما معنى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا، هناك ذكر المسك، وذكر من نتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه، ردها أين؟ على أنفه. هكذا قال النووي في الشرح. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، يعني انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى. والمراد بالثاني، يعني في الكافر انطلقوا به إلى آخر الأجل، قال: بروح الكفار إلى سجين، فهذا منتهى الأجل. فالله يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، إلى أعلى مكان ستصعد إليه، سدرة المنتهى. والكفار أرواحهم إلى سجين. وقال القاري في الشرح: المراد بالأجل المراد بالأجل هنا مدة البرزخ، انطلق به إلى آخر الأجل، إلى نهاية مدة البرزخ. ومتى ينتهي البرزخ؟ بالبعث، إذا قامت الساعة بدأ يوم القيامة وانتهت حياة البرزخ، ثم يحشرون. فقولوا إلى آخر الأجل، انطلق به إلى آخر الأجل، إلى نهاية مدة البرزخ. فمتى إذن أول مدة البرزخ؟ الموت. وآخر مدة البرزخ؟ البعث. هذه مدة البرزخ. وهذا قول قوي. طيب، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر لهم الحديث، أبو هريرة يرويه وأكد لنا أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم عن قول الملائكة روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا على خبث هذه الريح وضع ريطة، والريطة هي الثوب الرقيق، كانت عليه، ردها على أنفه. وحمله الطيبي، يعني الشارح، على أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد ريح النتن حقيقة، ولذلك أغلق أنفه، ولذلك أغلق أنفه. وهذا ظاهر الحديث، وهذا هو الأصل. قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، لم يتركوها في يد ملك الموت، وإنما يستلمها أعوانه الذين معهم كفن من الجنة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط من الجنة، وذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يزيدون ولا ينقصون، ينفذون بحسب المراسيم الإلهية بدقة والتوقيت دقيق جدا. ويخرج منها حديث البراء رجعنا إليه مرة أخرى: كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذا للتمثيل، يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولا هو أطيب من هذا. فيصعدون بها أعوان ملك الموت أو ملائكة الرحمة، فلا يمرون على ملأ من الملائكة وهم الجمع العظيم إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ يعني ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، يذكرون اسمه واسم أبيه، تعرفه الملائكة وتذكر اسمه للملائكة الأخرى وهم يمرون عليهم تعريف: من هذا؟ هذا فلان ابن فلان. إذن تعريف به باسمه وباسم أبيه. وأي اسم لو كان واحد له أكثر من اسم؟ قال: بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فإذا كان له عدة ألقاب وعدة أوصاف وعدة أسماء، فيسمونه بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا. فإذا الصاعدون بروح المؤمن يمرون على عدة مجموعات من الملائكة في الصعود، هؤلاء ملأ وبعدهم ملأ وبعدهم ملأ إلى أن ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، ولا زالوا يعرفون به ويشيدون: فلان بن فلان، من هذا؟ فلان بن فلان، من هذا؟ فلان بن فلان، وهكذا. فالروح صاعدة تمر بأعداد ومجموعات من الملائكة ويتم تعريفهم باسمه، فيستفتحون له، ففي استئذان من الملائكة عند القدوم، فيفتح لهم فيستفتحون يطلبون الفتح، ويفتح لهم إشارة إلى أنهم لا يفارقونه، معناها أنه هذا الوفد المرافق، هذا الوفد الملكي من الملائكة غير الملكي من نسبة إلى الملك، الملكي نسبة إلى الملك، هذا الوفد الملكي الذي معه لا يتركونه، وإنما يستفتحون له ويصعدون معه ويستمرون في تلك الرحلة. وحيث أنهم يقدمون على ملائكة في السماء ويصعدون إلى سماء أخرى، فإن هناك مشيعون من الملائكة غير الملائكة الصاعدة يشيعونه للسماء التي بعدها. ومن هم المشيعون؟ أفضل الملائكة في كل سماء، لأن الملائكة مراتب، الملائكة مراتب. والله سبحانه وتعالى يعلم منازلهم ومراتبهم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وما منا إلا إيش؟ له مقام معلوم الملائكة. فإذا كل ملك له منزلة معينة، ما منا إلا له مقام معلوم. فمن الذي يشيعه في رحلته؟ المقربون من أهل كل سماء، هؤلاء الذين يشيعون بالإضافة للملائكة التي كانت أصلا معه في الرحلة، الذين يرافقونه. فهناك مرافقون وهناك مشيعون، وهناك مستقبلون ومرحبون، وهناك من يفتح ويرسخ ويرحب، ومن يكمل الرحلة، ومن يشيع إلى السماء التي بعدها. حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. قال القاري في الشرح: الأظهر أن المراد به نهاية السماوات العلى والاقتراب إلى عرش الرحمن، يعني يتم تجاوز السماء السابعة إلى اقترابا إلى عرش الرحمن. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين أثبتوه. طيب هو كتب من قبل، كتب أنه من أهل السعادة ولا؟ فيكتب الآن، فيكتب الآن أثبتوه في عليين. قال القاري: أثبتوا، معنى أكتبوا كتاب عبدي في عليين أثبتوا. طيب وعبدي؟ الإضافة هذه للتشريف، ولذلك الكافر ما يقول أكتبوا كتاب عبدي، يقول أكتبوه، أكتبوا كتابه في سجين. طيب ما هو عليون هذا؟ قال تعالى في كتابه: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فإذا هذا دفتر أسماء المؤمنين، هذا دفتر أسماء أهل الجنة. طيب الآن صعد واستقبل وأثنى الله عليه وأمر بكتابة اسمه، تثبيت اسمه في عليين، بقيت رحلة العودة. فيقول: أعيدوه إلى الأرض لترجع الروح مرة أخرى إلى البدن فتتعلق به تعلقا آخر غير التعلق الذي كانت متعلقة به في الدنيا، ولكي يتهيأ لجواب السؤال. فإذا هذه الرحلة قبل السؤال، الرجوع إلى الجسد لأجل الإقعاد والسؤال. لماذا العودة هذه؟ ولماذا لا يبقى في مكان آخر؟ قال: فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. أجساد بني آدم خلقت من التراب من الأرض، وفيها أعيدهم أجسادا وأرواحا، ومنها أخرجهم تارة أخرى عند البعث يوم القيامة، فيرد إلى الأرض مكرما نازلا مرة أخرى، وتعاد روحه في جسده. إذن مرة أخرى تدخل الجسد، سبحان الله. الآن وصفنا خروجها وبلغت الحلقوم وكيف تم الاستلام والتسليم وسهولة الخروج، لكن هذا الإخراج لرحلة علوية ستعود بعدها الروح إلى الجسد مرة أخرى، لكن عندما تدخل فيه مرة أخرى لا يكون تعلقها به كتعلقها بالجسد في الدنيا قبل الموت. تعلق ما بعد الموت غير تعلق ما قبل الموت، مع أنها تدخل مرة ثانية لقوله: فتعاد روحه في جسده. إذن في دخول بعد الخروج، في دخول مرة أخرى. ومن قال إنها تعود إلى بعض البدن فيحتاج قوله إلى دليل صحيح، فنقول تعود إلى البدن، إلى كل البدن، لكن ليس كهيئته الأولى. عند هذه العودة الأذن تسمع، قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. طيب الآن دفنوه وسيتولون عنه، طيب يمكن واحد يموت ويدفن بسرعة، يعني يموت يغسل يجهز يكفنه، وهذا الأصل هو السرعة، يصلي عليه ويدفن. يعني يمكن العملية ما تأخذ وقتا قصيرا، يمكن ساعات أو أقل. فيقال وهذه المسافة من الأرض إلى السماء كم تأخذ؟ لكن الله على كل شيء قدير، فهو عز وجل يشاء أن تخرج وتصعد وتنزل ويسمع قرع نعالهم قبل أن يخرجوا من المقبرة، قبل أن يبتعدوا. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، يعني صوت النعال، نعال الناس وهم صادرين منصرفين من القبر، منصرفين من الدفن، يسمع قرع نعالهم، صوت النعال وهي تمشي النعال. فإذا هذا السماع حقيقي، يسمع صوت المنصرفين عنه، فيأتيه ملكان إذا انصرفوا، منكر ونكير، شديدا الانتهار فينتهرانه. ومن الذي يستثنى من هذا الانتهار؟ الشهيد ومن الذي يموت يوم الجمعة آمن من فتنة القبر، شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. كيف يجلسانه؟ جسدا وروحا. فيقولان له من ربك؟ فيجيب. ما دينك؟ فيجيب. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما اعتقادك فيه؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ من الذي أخبرك بهذا؟ من الذي أخبرك بالله ورسوله ودينه؟ فيقول قرأت كتاب الله. إذن ما هو مصدر علم المسلم يا إخوان؟ ما هو مصدر علم المسلم؟ من أين تؤخذ العقيدة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما هو مصدر العقيدة؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. صدقت بالله وبكتابه وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، صدقت بما في القرآن، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهذا التثبيت الذي يثبت الله به المؤمنين. والتثبيت هو جريان اللسان بالجواب. ما هو التثبيت؟ جريان اللسان بالجواب عن السؤال الذي يعرض عليه في القبر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية، يعني أن فيها تثبيتات، قال يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحب الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهكذا. فإذا التثبيت من الله في الدنيا على الإسلام وعدم الزيغ والانحراف، وعند الموت ينطق الشهادة، وعند السؤال في القبر يجيب الجواب، وإذا مر على الصراط على متن جهنم يثبت الله قدميه فلا تزل ولا يقع في جهنم. أفرشوه من الجنة، أبسط له فراشا من الجنة، وألبسوه من الجنة، من ثياب الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فإذا يوجد من القبر إلى الجنة في باب، من القبر إلى الجنة في باب مفتوح مباشر من الجنة إلى القبر، فيأتيه من روحها وطيبها مباشرة، هناك نسيم ورائحة الجنة تأتي إليه في قبره. قال ويفسح له في قبره مد بصره، يعني يوسع له منتهى بصره. وقد ورد في أحاديث صحيحة أخرى أنه يفسح له 70 في 70، 70 في 70، وأنه يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. فالآن هذا القبر الفسيح، يعني 70 في 70، هذا أمامه مسافة طويلة، فما هو اللون الذي يراه؟ هل هي أرض جرداء قاحلة؟ قال يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وهناك باب إلى الجنة، يرى بيته في الجنة وأزواجه وأمواله وأشجاره، يرى النعيم الذي سيؤول إليه بدخل الجنة. كل واحد له منزلة في الجنة، كل واحد له منزلة في الجنة أعدها الله له، فيرى درجته، يرى منزلته، وهكذا ينظر إليه ويشتهي أن تقوم الساعة ليدخل. وبعض نعيم الجنة يصل إليه عبر هذا الباب والنافذة المفتوحة، بعض نعيم الجنة يصل إليه لأنه يأتيه من روحها وريحانها. طبعا هذا يغنيه عن كل طعام وشراب، يعني واحد في القبر يأتيه من روح الجنة، ماذا يريد؟ روح الجنة وريحانها. طيب الفسح التوسعة في القبر، في رواية 70 في 70، الرواية هذه يقول مد البصر. أنت الآن إذا وقفت في أرض مستوية ونظرت، مد البصر آخر شيء تدركه ببصرك، على بعد كم؟ مسافة. وطبعا 70 هذه من الألفاظ التي تستعمله العرب في المبالغة، فهو شيء كثير لا شك. إذن القبر بالنسبة للمؤمن ليس متر في متر، لا، ولا متر في متر ونص. القبر بالنسبة للمؤمن مد البصر، ويفرش له أخضر. قال الآن هذا بيت الوحدة، القبر، والوحدة تحتاج إلى إيناس، فمن الذي سيؤنسه؟ قال ويأتيه رجل، يأتيه شخص على صورة رجل، شيء يأتيه شيء على صورة رجل، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بما يجعلك مسرورا، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد بالنعيم، كنت في الدنيا موعود أنك إذا عملت وأخلصت واجتهدت أنك ستحصل على هذا النعيم، هذا هو جاءك والوعد تحقق، هذا يومك الذي كنت توعد في الدنيا. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ لما سره بالبشارة قال له إني لا أعرفك، فمن أنت حتى أجازيك بالثناء والمدح؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، وجه حسن جميل. قال أنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله. فإذا أذن للصلاة مباشرة، وإذا جاء وقت الحج إلى الحج، وإذا دعيت من قبل الوالدين لبيت مباشرة، وإذا قيل يا أيها الناس تصدقوا مددت يدك مباشرة، وإذا استنفر للجهاد نفرت مباشرة، وإذا قيل علم جئت إلى الدرس والحلقة، وإذا قيل من يعاون كنت المبادر السباق المتنافس بالخيرات. ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب للنار ليرى نعمة الله عليه كيف نجا منها، يغلق الباب ويفتح باب الجنة لكي يكون منشرحا طيلة الوقت فيها، وهو يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، تكرار إلحاح في الدعاء ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يريد أن يأتي منزله هذا الذي في الجنة الذي يراه. وهو لماذا يكرر الدعاء ويلح ويقول ربي أقم الساعة؟ قال حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى أرجع، فكأن هذا هم الأهل الأصليين. ما المقصود بهم؟ أهلي الحور العين والخدم، ومالي القصور والأشجار والأموال والثياب والأواني وكل ما في الجنة مما أعد له من ألوان النعيم. فهو يريد قيام الساعة بسرعة، لأنه يعلم أن بعد قيام الساعة دخول الجنة بالنسبة له. أما الكافر يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يريد أن يهرب مما أعد له وهو يعلم أنه سيقدم عليه. أما بالنسبة للمؤمن إذا قال ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يقال له أسكن، وفي رواية نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. يعني إذا الرجل تزوج ونام في تلك الليلة من الذي سيوقظه؟ كلمة عروس تطلق على الرجل وعلى المرأة، على المتزوج وعلى المتزوجة. نم نومة العروس يعني الهانئ الهادئ لا يوقظ إلا أحب الناس إليه. فإذا نوم المؤمن في قبره كنومة العروس. أسكن. قال في رواية أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وفي رواية أخرجي حميدة يعني محمودة مشكورة الثناء عليها. وأما بالنسبة للكافر فقد جاء في رواية الفاجر أيضا، والفاجر هذا العاصي صاحب الكبائر، هذا الذي يرتكب السيئات. فإذا عذاب القبر ليس فقط على الكافر وإنما الفاسق العاصي. قال وفي رواية الفاجر. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء، ملائكة العذاب، قال غلاظ شداد سود الوجوه. فإذا التعامل شديد والهيئة هيئة مخيفة مرعبة، وجوههم سوداء غلاظ شداد، والغضب ظاهر عليهم، معهم المسوح من النار، والمسح هو الثوب الخشن، فيجلسون منه مد البصر، فيراهم كل بالهيئة المرعبة المخيفة مد البصر، وملك الموت يجيء عند رأسه قريبا جدا. أيتها النفس الخبيثة، يا صاحب الخصال الخبيثة، كذب، نفاق، خيانة، غدر، خبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق الروح في الجسد. لماذا تتفرق؟ كراهة العذاب الأليم. وتحاول الروح الاستعصاء، تستعصي على الخروج، ترفض الخروج، فينتزعها بالقوة ويستخرجها بالعنف والشدة، ويكون الانتزاع كما شبهه كانتزاع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. الحديدة، سيخ الحديد إذا شويت عليه اللحم مدة، ماذا يعلق به بعد مدة من الاستعمال في الشواء؟ بقايا، بقايا تعلق بالسيخ وتتصلب عليه، فيكون السيخ به زيادات نتيجة هذه، زوائد نتيجة هذه، نتيجة هذا اللحم الذي علق به وتصلب والتصق به. أليست إزالتها صعبة؟ إزالة اللحم، بقية الشواء صعب، تنظيف بعد الشواء تنظيفه صعب، لأنها تعلقت به تعلقا شديدا. لو أتيت بصوف مبلول ولفيت الصوف على السيخ، هذا السيخ اللي فيه نتوءات وزيادات وأجسام صلبة عليه، إذا لفيت عليه القطن المبلول وأحكمت عليه اللف وسحبته بقوة، ماذا يحصل؟ إن هذه الشعب من القطن تتمزق تمزقا من ربطة القطن من اللفة، تتمزق وأنت تسحبها. قال فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعصب. طيب يمكن واحد يقول ما رأينا شيئا يتقطع، لكنه يتقطع، هذا عالم الغيب لا نراه، وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت، لا ترون الملك الموت ولا ترون الملائكة، لا ترون أحدا، ولكن كل شيء الآن العملية قائمة، قوة وشدة وقسوة وعنف في التعامل مع روح هذا الكافر أو الفاجر. وعند الخروج يلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. كم ملك؟ ما في موضع أربع أصابع في كل سماء إلا وفي ملك، وفيها حرس شديد، الملائكة كلهم يلعنونه. كم ملك؟ كم لعنة عليه؟ كم لعنة؟ والمؤمن كم دعوة صالحة؟ قال وتغلق أبواب السماء، ما أحد من الملائكة يتمنى أن تأتي الروح إليه، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم. فإذا أخذها ملك الموت أعوانه لم يدعوها في يدي طرفة عين، لأن هذا لابد أن يدخل في مسلسل تعذيب مباشرة وشيء لا ينتهي. فالتعذيب عند السحب وعند الاستلام لتوضع أين؟ في المسوح من النار، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ومعلوم أن الناس إذا مروا بقرب الجيف أغلقوا أنوفه، لأن الرائحة منتنة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رد عليه ريطته على أنفه من قبح وبشاعة هذه الرائحة. فيصعدون بها ليس صعود تكريم، وإنما صعود فضيحة وبيان أنها مردودة وأن غير قابلة لأن تخترق السماوات. ولذلك قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء. طيب الصعود، أثناء الصعود إلى السماء في ملائكة لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان، يعني فضيحة. اتصور الآن روح هذا الكافر أو الفاجر كل ما مر على مجموعة من الملائكة، وكم عدد الله أعلم، ويفضح يقال هذا فلان من فلان، من هذه الروح الخبيثة، هذا فلان من فلان، ما هذه الريح الخبيثة، هذا فلان من فلان، كل مكان. وإذا وصلوا إلى السماء ما في ولا باب مفتوح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، وكذلك فإنها ترد. ويقول الله اكتب كتابه ولا يقول عبدي، لأن هذا ليس موضع تشريف، هذا لا يستحق التشريف بل الإهانة والتعذيب. اكتب كتابه في سجين، ما هو كتاب الفجار؟ في قعر أهل النار، في قعر النار. اكتب كتابه في سجين، قال في الأرض السفلى، يعني السابعة تحت أسفل شيء. أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وهكذا تعود روحه في جسده. لكن النزول ليس نزولا تدريجيا ونزول مكرم، بل نزول تعذيب، لأنه يهوي يهوي. وكم المسافة التي يهوي منها؟ فترمى روحه رميا شديدا وتطرح من السماء إلى الأرض. فكيف شعور الواحد وهو يهوي وهذه المسافة البعيدة؟ قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. جاء في رواية وإذا كان الرجل السوء أو السوء، هذا أيضا إشارة إلى هذا الإنسان صاحب الذنوب والمعاصي والقبائح والكبائر. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة مذمومة عند الله وعند خلقه، وهناك قال اخرجي حميدة. لذلك الرجل الطيب أو الشخص الطيب من ذكر أو أنثى، وهنا يقال ذميمة يعني مذمومة. وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فهذه البشارة بالعذاب، الحميم الماء الحار جدا، والغساق صديد أهل النار، وآخر من شكل أزواج أصناف متعددة يعذبون بها ويخزون. وهناك قراءة وأخر من شكله أزواج. فلا يزال حتى تخرج ثم يعرج ثم تدخل هذا الجسد. وفي رواية يقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ثم تصير إلى القبر. عادت الروح إلى الجسد ودخلت فيه فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار يقعدانه يجلسانه الآن جسدا وروحا. إذن الآن الفتنة والتعذيب ستقع على الاثنين، على الجسد وعلى الروح، هذان الملكان المرعبان المخيفان إذا أجلساه وأقعداه وانتهراه سيسألانه بشدة: من ربك؟ إذا كان السؤال أصلا مخيف والسائل مخيف وطريقة السؤال مخيفة، ماذا سيفعل؟ كلام المبهوت المتحير، ها ها، هذا كلام المبهوت المتحير: لا أدري، لا أدري شيئا، لا أدري بماذا أجيب. ما دينك؟ نفس الشيء. من نبيك؟ لا يهتدي لاسمه. محمد؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. يدعوان عليه، ثم ينادي مناد من السماء أن كذب، كذب، لقد عرف الله وأشرك به وتبين له الدين ولم يتدين به، وظهرت له رسالة النبي وما أطاعها. فبما أنه ظهر كذبه أفرش له من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، السموم الريح الحارة، فإذا منتنا حارة، منتنة حارة ممزوجة بالنتن والعفونة، فإذا العذاب الآن حسي ومعنوي، في ذم وفي سب وشتم وفي دعاء عليه وفي لعن، وذكر لعنا كما جاء في الحديث، وتكذيب، يعني وصفه أنه كذاب، ثم فراش من النار، فكيف سيهنأ عليه والاضطجاع عليه إلى يوم يبعثون، وباب إلى النار ليأتيه من سمومها بريحها الحارة العفنة النتنة، وما انتهى فيه عذاب، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، لأن الضغطة إذا كانت شديدة وصار الجنبان في ضغط شديد تدخل العظام بعضها في بعض، هذه عظام الصدر مع الضغط الشديد يدخل بعضها في بعض، ولذلك قال حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح يبشر بالسوء، وهذا يومك الذي كنت توعد. هو يرد عليه أيضا: وجهك وجه الوجه يجيء بالشر، من أنت؟ أنا عملك الخبيث، فجزاك الله شرا. هل انتهى؟ لا، في عذاب. ما هو؟ قال: ثم يقيض له، يسلط عليه ويوكل به أعمى أصم أبكم كي لا يرحمه، لا يسمع أصلا، لو استغاث لا يسمعه، لو إشارات لا يرى، ولا يقول أي كلمة على الأقل تهدئ. يسلط عليه أعمى أصم أبكم حتى لا يرحمه. ماذا سيفعل به الأعمى الأصم الأبكم؟ سيضربه بأي شيء؟ قال: بمرزبة من حديد، والمرزبة المطرقة الكبيرة التي يستعملها الحداد في العادة، لكن هذه ليست مطرقة حداد، هذه مطرقة العذاب في القبر، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، كل ذرات البدن تتزلزل من ضربة حتى يصير فعلا ترابا، ثم يعيد الله كما كان، فيضرب ضربة أخرى. شوف العذاب يتناهى إلى أن الجسد يتفتت ويعود مرة ثانية، مرة ثانية، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة، لأنه يعلم الآن ما هو المصير بعد هذا. الآن هذا العذاب الذي في القبر هو ينظر من وهو في القبر إلى عذاب النار، لأن له باب إلى النار مفتوح، ويرى مقعده من النار وماذا يوجد في النار من أنواع العذاب. هو يرى هذا ويعلم ويوقن أن ما سيقدم عليه أشد أنكى. ولذلك رغم أنه يعذب في قبره كل هذا العذاب من الضغط والضرب والرائحة المنتنة والأشياء المخيفة، إلا أنه يقول مع ذلك ربي لا تقم الساعة، لأن أمامه بابا مفتوحا إلى النار يرى من خلاله المصير الأشد الذي ينتظره. إذا تبين لنا أن عذاب القبر ونعيم القبر والفتنة والسؤال تقع على الجسد وعلى الروح، وأن هناك تعلقا من الروح بالجسد معين في القبر غير التعلق الذي كان في الدنيا. إن هذه الروح شأنها عجيب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما الفرق بين الروح والنفس؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة علم أن النفس التي تقبضها الملائكة وتصعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد وتسأل وتنعم أو تعذب هي الروح، شيء واحد. هي الروح التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر. هذه الروح والنفس شيء واحد، النفس المتصلة بالبدن والروح المتصلة بالبدن. لكن إذا كانت داخل البدن غالبا تسمى نفسا، وإذا خرجت فالغالب أنها تسمى روحا. إذا كلمة نفس وكلمة روح شيء واحد. داخل البدن يقولون هذه نفس منفوسة، وخارج البدن غالبا ما يطلق عليها روح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال هذه الروح أنها تصعد وأنها تهبط، هل الروح جزء من البدن؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته، وقد تخبط هؤلاء في مقالاتهم في الروح، فإن كلامهم لا دليل عليه. والروح غير البدن قطعا، الروح غير البدن، كيف تتعلق بالبدن، كيف تشغل البدن، كيف تدبر البدن، الله أعلم. أين تكون في البدن، الله أعلم. هي متعلقة بكل البدن، ولذلك عند سحبها تيبس أطراف الميت شيئا فشيئا وتبرد شيئا فشيئا حتى تخرج تماما. فإذا السحب هذا سحب الروح من البدن يدل على أنها متعلقة به كله، ما هي فقط في الرأس، ما هي فقط في الرجل، ما هي فقط في اليد، تسحب من كل البدن. وعندما قال في الكافر يتقطع معه كل عرق وعصب، يعني كل البدن، لأن كل البدن عروق وعصاب. ولذلك لما تسحب الروح من البدن يتقطع معه كل عرق وعصب. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه ما يدل على أن الروح غير البدن غير الجسم. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم كلا إذا بلغت التراقي فلولا إذا بلغت الحلقوم إذن الذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي هذا شيء غير الجسد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد سكن الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها، وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة، وأنها تعاد إلى الجسد وتسأل وتعذب أو تنعم، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر وأرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة يعني يأكل منها، وأن الروح إذا قبض تبعه البصر، إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان وأنها تبقى بعد مفارقة البدن. ثم قال رحمه الله في مسألة كيف تتميز الأرواح بعضها عن بعض إذا فارقت الأبدان، وقال: هذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها ولا يظفر فيها بطائل ولا غير طائل، ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل، أنها يعني الروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن، وعلى هذا أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان من ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة، ومن قال غيره لم يعرف نفسه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى وصفها يعني الروح بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع وصعود إلى السماء وفتح الأبواب لها أو الغلق عنها، فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، إذن الروح تخرج. يا أيتها النفس المطمئنة، والنفس هي الروح كما قلنا، ارجعي إلى ربك، إذن الروح ترجع. فادخلي في عبادي، إذن هي تدخل. ونفس وما سواها، أخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن، فالله سبحانه وتعالى قال: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا على الجسد ولا على الروح؟ الجسد. والروح ماذا قال عنها؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففي تسوية للروح وتسوية للبدن، وتتأثر وتنتقل، ويكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب النفس وخبثها، فالارتباط شديد. وكذلك هي تمسك وترسل، لأن الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال كما وصفها يعني الروح بالدخول والخروج والرجوع والتسوية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصر الميت نفسه يتبع نفسه إذا قبضت، يعني يتبع روحه، بصر الميت يتبع روحه. وأخبر أن الملك يقبضها فتأخذها الملائكة من يده. وهكذا نجد أن للروح أن الروح غير البدن، وأخبر أنها تصعد إلى السماء ويصلي عليها ملائكة السماء وتفتح لها أبواب السماء وتنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، قال توقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين المؤمن، والكافر لا تفتح له ويؤمر بكتابة في أهل سجين، ثم تعاد ترد إلى الأرض. وأخبر أن روح الكافر تطرح طرحا وتهوي، الروح نفسها غير الجسد، الروح تهوي. وأخبر أن نفس المؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر الجنة. فتأمل الآن العجب، كيف الروح رجعت البدن في الأرض وهي تأكل من شجر الجنة، وكيف أرواح الشهداء مع أنها ترجع وتدخل في أبدان في القبر في البرزخ وهي تأوي وهي في طير حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى العرش. هذا لا يمكن تخيله بالعقل، لأن عالم الغيب فوق العقل. وأخبر الله أن أرواح قوم فرعون تعرض على النار في الصباح والمساء غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، فالأبدان تمزقت بالنسبة لنا وفنيت، والعظام صارت بالية، وهذا أكله السمك، وهذا نتفته الطيور الجارحة، وهذا احترق وصار رمادا، ومع ذلك في جسد وفي روح ترجع للجسد وفي روح تعذب وتنعم. ومع كونها في الجسد فإن روح الشهداء في حواصل طير الخضر، هي في الجسد وهي في حواصل طير الخضر، إنه عجب. ومع ذلك فإنه حقيقة واقعة. كيف ندرك هذا؟ لا يمكن إدراكه. ما وظيفتنا؟ أن نؤمن به. لموضوع الروح تتمة في هذا العالم العجيب، عالم البرزخ، سنأتي عليها بمشيئة الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينعم علينا بالنعيم المقيم في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.